إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابتداء أحبتي في الله، أطلب منكم التقدم إلى الأمام حتى لا تحوجوا إخوانكم بالخلف إلى تخطي القارب، جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أيها الأحبة، مع السلسلة المباركة التي ابتدأناها سويا كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الناحية العقلية، ثم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء أصحابه. واليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لطبائع الصحابة وشخصياتهم. فلكل قلب مفتاح، ومن أمسك هذا المفتاح وصل إلى هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه تشعر بل تكاد تجزم بأنه صلى الله عليه وسلم يحبهم جميعا، ويعتقد كل واحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من غيره. عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع أنه أسلم متأخرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابله بكل ساعة صبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش له ويبش، وكان يلطفه الحديث، لدرجة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا كحبه، فأراد أن يأخذ شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو بن العاص: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. هكذا طالما أنك عرضت السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب. فأخذ يعدد له أفرادا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال عمرو بن العاص فسكت: لأنني ظننت أني آخر القوم. وفي بعض الروايات: فسكت خوفا أن لا يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. مع أنه حين يكلمه يشعره بأنه من أحب الناس إليه. السرير الغريب لو كان ينفق لله تبارك صلى الله عليه وسلم ثم يعاشرها معاشرة شرعية ثم يطلقها وبعد ذلك إنه العبقري خالد بن الوليد رضي الله عنه

تعجبني، تقول لي أنت ابنتي يهودي حيي بن أخطب، بل أنت ابنة نبي وعمك نبي وتحت يد نبي. يطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها. أما أبوها فهارون عليه السلام نقلها إلى الأب الأعلى، وأما عمها فموسى عليه السلام، وأما زوجها وحبيبها فرسول الختام صلى الله وسلم وبارك عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة، فتسلل النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، ثم أمسك أن يذهب إلى إحدى زوجاته فتبعته. النبي صلى الله عليه وسلم يسرع يسرع يبطل يبطل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأها بأنه ذهب إلى البقيع، فبدأ يدعو ويستغفر لأصحابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: سيد الأوفياء، أحبتي في الله، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يمهلها فقال: أنت السواد الذي كنت أمامي. قالت: أجل يا رسول الله. فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: أو قد جاءت شيطان؟ فقالت: ولي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: ولك؟ قال: نعم، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.